وكان عهد الله مسؤولا وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون وإذا لا تمتعون إلا قليلا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأحزاب تلاها علينا القارئ الشيخ عواد علي سليمان في مستهل هذا اللقاء الذي ننقل لكم من خلاله صلاة الفجر من مسجد رابعة العدوية بحي مدينة نصر بالقاهرة. إخوة الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية من القارئ الشيخ عواد علي سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ooh. الله العظيم. الفاتحة.